فالعمارة الحقيقية بالصلاة فيها هذا شأن أهل الإيمان، شأن أهل التقوى، شأن أهل الطاعة. والله عز وجل أمر ببناء المساجد، وأمر بأن يصلى فيها وأن يرفع فيها ذكره جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآية. فهذا فيه ثناء على المحافظين على الصلاة، وأنهم من أهل الإيمان ومن أهل التقوى ومن أهل الطاعة ومن أهل الخير إن شاء الله. وفي حديث السبعة الذي ذكره شيخنا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من هؤلاء السبعة الأصناف رجل قلبه معلق بالمساجد، بمعنى أنه لا يخرج من المسجد بعد انتهاء فرض إلا هو يتشوف ويتطلع ويتشوق إلى الفرض الذي بعده، فكأنه يخرج من المسجد ببدنه وترك قلبه مودعا في المسجد، فلا راحة له ولا طمأنينة ولا قرة عين إلا حينما يأوي إلى بيت الله ويؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، لكنه من حيث السند ضعيف، من حيث السند ضعيف، إنما الآيات والأحاديث الأخرى تدل على ما دل عليه من جهة المعنى، أن اعتياد المساجد وإلف المساجد والمحافظة على الجماعة أنها من علامات الإيمان ومن علامات الخير والتقوى. فالمقصود أن هذه علامة من العلامات التي يعرف بها صاحب السنة ويعرف بها صاحب الطاعة وصاحب الخير، وهو أنه يشارك المسلمين في هذه العبادة العظيمة، في هذه الشعيرة الكبيرة وهي الصلاة. ولهذا العلماء ينصون على أنه من علامة السنة أو من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة والجهاد والحج مع أولي الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً. والصحابة الذين أدركوا زمن الحجاج صلوا وراءه، صلوا وراءه، فدل هذا على أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون مع الأئمة مع ولاة الأمور، سواء كانوا أبرار أتقياء عدول أهل عدل أو كانوا فجاراً فساقاً أهل ظلم وأهل جور كما كان من الحجاج وأمثاله. وعثمان رضي الله عنه سئل لما حصر وحبس عن الصلاة خلف إمام هذه الجماعة، فأمر الناس أن يصلوا معه وأن لا يعطلوا الصلاة، من أجل أن الذي يصلي بالناس من قبل هؤلاء القوم الذين قدموا المدينة للشر. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون مع ولاة الأمور بغض النظر عن حال ولي الأمر هذا، هل هو تقي أو هو فاجر فاسق ظالم، حفاظا على جماعة المسلمين وكلمة المسلمين وحفاظا على شعائر الإسلام أن تتعطل. نعم. قال حفظه الله: قوله وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى، وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر فهذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد، أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراؤون بأعمالهم وينافقون. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة، لأن صلاة الجماعة هي من شأن الرجال، صلاة الجماعة من شأن الرجال، أما النساء فإن حضرنا الجماعة أو استأذننا لحضور الجماعة لا يمنعن من غير ريبة، لكن ليست من أهل الجماعة فلم تؤمر بها، إنما الصلاة مع الجماعة هذا من أمر الرجال، وعن بها الصلوات الخمس. قال: إذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فعلم أنه صاحب هوى. التخلف عن الجماعة له أحوال، يكون التخلف عن الجماعة بسبب عقيدة فاسدة حيث أن الشخص يعتقد ويدين بدين الخوارج فيرى كفر المسلمين، وإن كانوا من أهل لا إله إلا الله وإن كانوا مصلين فلا يصلي معهم اعتقادا منه أنهم كفار مرتدون، كما هو حال الخوارج والأحزاب الغالية قديما وحديثا، يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم حتى لو كانوا في الحرب، لا يرون الصلاة خلف أئمة المسلمين سواء كانوا أمراء أقصد أو حتى أئمة يعني مساجد، فينعزلون عن جماعة المسلمين باعتقادهم كفر جماعة المسلمين. هذه حالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون التخلف ليس عن تكفير وإنما عن ضعف إيمان وضعف رغبة في الطاعة وضعف في قضية الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يتخلف عن الجماعة مع كونه على عقيدة أهل السنة والجماعة هذا عنده نقص كبير ولا شك ويخشى عليه، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر من علامات النفاق، نسأل الله العافية. وسمعنا كلمة ابن مسعود: رأيتنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا أحد رجلين اثنين، من هم؟ قال: إلا منافق معلوم النفاق أو مريض حبسه المرض. فكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخلف عن الجماعة إلا أحد رجلين اثنين، إما رجل متهم بالنفاق معروف بالنفاق، وإما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون تخلفه بسبب مرض بسبب عذر، وهذا كما قلت يخشى عليه يخاف عليه أنه يتمادى به الأمر حتى يموت على النفاق الأكبر، لأن هذه شعبة من شعب النفاق تخلف عن الجماعة من غير عذر. الله وصف المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام المتخلفين عن الجماعة، توعدهم بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار: هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجال معهم حزم من حطب فأخالف إلى رجال لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في لفظ زيادة: لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني هذا الذي منعه من تنفيذ هذا الوعيد. والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها والله أعلم إلى ما تدل عليه الأدلة الشرعية، لأن من العلماء من يقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، من صلى منفردا بلا عذر صلاته باطلة، لكن هذا القول يشكل عليه حديث أنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فأثبت لصلاة الفذ المنفرد أثبت له فضيلة، ولو كانت باطلة غير صحيحة ما كان له لا درجة ولا نصف درجة. وقول ثاني أن صلاة الجماعة من السنن، أنها من باب السنن، إن صليت مع الجماعة فلك أجر وإن لم تصلي معهم فليس عليك إثم. والقول الذي تدل عليه الأدلة والله أعلم هو الذي سمعنا قبل أن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر شرعي. الحالة الثالثة للتخلف، الحالة الثالثة للتخلف يرحمك الله، الحالة الثالثة للتخلف أن يتخلف عن عذر شرعي كالمرض مثلا. فهذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة لمرض أو سفر وهو كان محافظ على صلاة الجماعة أثناء صحته أو أثناء إقامته فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وإن صلى على فراشه، صلى منفردا في بيته، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة جوده وكرمه، لكن هذا لمن كان محافظا عليها، لمن كان محافظا عليها أيام الصحة وأيام الإقامة. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فعلم أنه صاحبها، هذا كما قلنا إذا كان تخلفه عن عقيدة فاسدة يعتقد التكفير وعدم صحة الصلاة وراءهم. أما إن كان لا يعتقد هذا فهو ما بين منافق أو من يخاف عليه النفاق والعياذ بالله. نعم. قال البربهاري رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. قال سماحة الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي قسم هو، فالحلال تأخذه والحرام تتجنبه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا تجد نفسك لا ترتاح له، وعدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، فعليك أن تتركه. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، أي اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه، حتى أنك تحلف عليه أنه حلال لأنه بين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. قوله: وكذلك الحرام، الحرام أيضا بين مما نص على تحريمه كالميتة والخمر ولحم الخنزير، هذا حرام بين لأن الله حرمه. نعم. يقول الإمام رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، يعني ما شهدت عليه أنه حرام وحلفت عليه أنه حرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. وضح هذا الكلام شيخنا حفظه الله في شرحه، وذكر حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وواضح وظاهر، يعني لو أحد قال لك ما حكم شرب الماء بدون تردد ستقول حلال، لو قال لك أحلف ستحلف وأنت مطمئن لظهور حل شرب الماء، واضح؟ طيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحرام بين، يعني في قسم من أقسام في الحرام بين واضح، ما حكم الزنا، ما حكم لحم الخنزير، ما حكم شرب الخمر، وهكذا، فهذا حرام بين. وهناك قسم ثالث مشتبه، يشبه الحلال من جهة ويشبه الحرام من جهة، فلا تدري هل تلحقه بالحلال أو تلحقه بالحرام. فالقسم الأول الحلال البين تتناول ولا حرج، والقسم الثاني الحرام البين تجتنبه، وهذا أمر واضح. طيب، المشتبه الأولى أن تربي نفسك على تركه واجتنابه. لماذا؟ لأنك إذا ربيت نفسك على اجتناب المشتبه كنت أبعد من الحرام من باب أولى. لكن إذا تهاونت في المشتبه فإنك قد تقع مستقبلا في التهاون في الحرام الصريح وتتجرع على الحرام البين، هذا أمر. أمر ثاني أنك قد تتناول هذا المشتبه ويكون في نفس الأمر حراما فتكون قد وقعت في الحرام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعلى المسلم أن يربي نفسه على هذا الهدي، أن الأمر المشتبه يجتنبه ويتركه ولا يتناوله، تحرزا من التهاون مستقبلا في حدود الله، وتحرزا أيضا أن يكون هذا الشيء الذي تردت فيه أن يكون حراما. طيب، هذا القسم المشتبه هل يجهله الناس كلهم؟ لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. معناته أنه فيه ناس ما لهم يعرفونه، ولهذا قد تجد مثلا هذا العالم تسأله عن هذا المسألة: ما حكم هذه المعاملة؟ قال لك: الله أعلم، ما أدري، اسأل غيري. هذه مشتبهة عليه، ما يدري عنها. تذهب إلى عالم آخر قال لك: هذا حلال، أو قال لك: هذا حرام. فهذه الأمور المشتبهة، إن جهلها زيد علمها عمرو، علمها زيد جهلها عمرو، ما يجهلها الناس كلهم، لأنه لا يزال هناك من يقوم لله عز وجل بالحجة. فلا تخلو الأرض عن من يعلم حكم هذه المسألة، لكن يعلمها ناس وتخفى على آخرين. وقوله هنا: وما حاك في صدرك فهو شبهة. ما حاك في الصدر، ترددت، يجوز ولا ما يجوز، يصلح هذا الشيء ولا ما يصلح، هذه شبهة اتركها. كما جاء في حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا هذا في حق الشخص السوي، الشخص السوي يعني شخص عنده إيمان وعنده ورع وعنده تقوى، فليس هو بمتهتك لا يبالي، لأنه هذا الذي لا يبالي ما يحك في نفسه شيء، كل ما رغب في شيء ركبه وما يتردد، يروح يتعامل بالربا، يتعامل في الزنا، عاذنا الله وإياكم، يشرب الخمر، ما عنده أي تردد. هل نقول هذا بالنسبة لك حلال لأنه ما حك في صدرك؟ لا، ليس هذا عبرة. وأيضا ما يكون هذا الشخص مفرط إلى درجة أن يكون عنده وسواس، فالذي يصاب بالوسواس والعياذ بالله يحيك في صدره الشيء الظاهر الواضح، يكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر، ثم يتردد فيها، أنا تكبيرة صحيح ولا ما صحيح، الله أكبر، كبر 3 4 5، يقرأ الفاتحة 20 مرة، ليش؟ قال: أنا جاني شك. تحيك في صدري، لا، هذا وسواس لا تلتفت إليه، وليس هذا داخل في الحديث ألف ما حاك في الصدر، بل هذا وسواس عليك أن تستعذ بالله منه وأن تجتنبه ولا تلتفت إليه. فهذا هو في حق ما قلنا صاحب الدين، صاحب الورع، والذي عنده مراقبة لله جل وعلا، ولكن أيضا في حدود الشرع ما يكون من باب الوسواس. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. قال الشارح حفظه الله: قوله والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه، الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسيء به الظن. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن مع النصيحة: تستر عليه ولا تفضح. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، قوله والمستور من بان ستره، يعني مسلم ظاهره الخير، مستور، ما علم عليه شيء من المعاصي، شيء من القبائح، شيء من كذا، فهذا مستور بستر الله، مستور بستر الله، فهذا تعامل على ما ظهر منه، تعامل على ما ظهر منه. شوفوا من أهل الصلاة، من أهل الإسلام، من أهل الخير، هذا هو فيه الأصل. والمهتوك من بان هتكه، يعني المجاهر الذي يجاهر بالمعاصي، يجاهر بالفسق، يجاهر بالفجور، فهذا هو هتك ستر نفسه، هو هتك ستر نفسه والعياذ بالله. فهذا يتعامل معه بحسب ما أظهره، أظهر الفسق فهو فاسق، أظهر البدعة فهو مبتدع، أظهر الظلم فهو ظالم، وهكذا. المهتوك من بان هتكه. والمسلم مأمور بأن يستر على نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة، وفي لفظ من المجانة، أن يبيت العبد يستره ربه ثم يصبح قد ستره الله، فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، فيصبح يهتك ستر الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا من المجون ومن الفسوق والعياذ بالله، ومن كفران نعمة الله. الله عز وجل سترك، فلماذا تفضح نفسك؟ ولهذا كثير من الناس يسأل، إنه وقع مثلا في معصية من المعاصي، هل يذهب للقاضي، يذهب للمحكمة ويطلب إقامة الحد على نفسه؟ نقول له: لا، استتر بستر الله عليك، وتوب بينك وبين الله توبة نصوح وصادقة، والله يتوب على من. فالمقصود أن هذا المبحث مبحث مهم وعظيم، ويجب أن نتأدب به، وهو أولا نعامل الناس بما يظهر منهم، لا ندخل في أعمالهم بالنوايا، ندخل في نياتهم وبالتأويلات التي ليس لها قرائن وليس لها أدلة. يقول أخوك كلمة الخير فتقول: لا، يظهر أنه يقصد بها كذا وكذا. أخوك يعمل عمل الخير فتقول: لا، يظهر أنه يقصد بها كذا وكذا. لا، لو سمعت منه شر فحاول أنك تفسره بالخير، ما دام أنك تجد له في الخير تفسير، فكيف إذا سمعت منه الخير ورأيت منه الخير؟ لكن بعض الناس عنده مرض، لو رأى خيرا فسره بالشر، فكيف إذا رأى الشر الصريح؟ لا ينصح ولا يستر، بل أنه يهتك ويفضح والعياذ بالله. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ونعاملنا وإياكم بعفوه العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.